한말할 마르카질 브라질리 리드라스 디 피쿠라트 주체 가블라이암 필인트르닛 마카라탄 터크시프 아메리카 와 이티아 아티아 비타 하디디 민 코리아 시말리아 가일라탄 인나 달릭 야하투 프리라 아즐리 코리아 시말리아 알릴 물타마이 다우리 워따보리디 시아사티엘 아다이아 월 오두아니아 سمذكرت أن الحقائق التاريخية تدل على أن أمريكا هي بالذات مسبب رئيسي حول شبه الجزيرة الكورية إلى المنطقة الساخنة النووية الأكبر في العالم وأن كوريا الشمالية هي متضررة. إذا نشبت الحرب ستغرق المدن الكبيرة لأمريكا ناهيك عن البيت الأبيض في بحر من النيران قبل استخدام أسلحة نووية.